فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي، سؤال وجه لسماحة المفتي حول آداب المشي إلى الصلاة، فأجاب سماحته: آداب المشي إلى الصلاة، أول الأدب أن تقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله عند خروجك من المنزل. يقول لك الملك كفيت وهديت، ويتنحى عنك الشيطان ويقول: كيف لي برجل قد هدي وكفي ووقي. ثم تقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا وأعظم لي نورا. اللهم خرج ابتغاء وجهك ابتغاء سخطك فاغفر لي. ثم تمشي إلى المسجد بخطوات متقاربة ليعظم الثواب عند الله. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة أتوها وأنتم تمشون ولا تتوسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فإذا أردت دخول المسجد فقدم يدك اليمنى وقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخلت المسجد فاعلم أنك في عداد المصلين، وإن ملائكة الرحمن تصلي عليك ما دمت في المسجد. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. ثم اعلم أن السنة لك أن تصلي ركعتين تحية المسجد إن لم تكن في وقت مضيق كقرب الغروب أو الطلوع أو زوال الشمس. ثم إذا صليت ركعتين فانتظر أذان المؤذن، لأن دعاءك عند أذانه من مواضع الاستجابة. ثم جلوسك بين الأذان والإقامة تنتظر الصلاة، فنبيك يقول: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ثم تصلي وتستغفر الله وتسبح وتكبر وتحمد، فأنت ضامن على الله، إن مت فأنت شهيد، وإن رجعت رجعت بخير وغنيمة. وأسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، وألا يحول بيننا وبين المساجد بمرض ولا معاصي، إنه على كل شيء قدير. فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.